أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا Thank you. رجما بالغيب

سمعك على فكرة والله. وقل عسى صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. أفتح عليك يا من الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله أكبر. الله